ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما، ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟ تنضف، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجراه طبيعي ولا أفني. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت، فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة ولا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الأيام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناس. المهم بعد شهرين أظن أو ثلاثة أيضا التلبكات ما أشعر فيها إطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكالي قضية قل يا أخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم جالس بين أهله، تجي النوبة هذه ويكسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس والجامعة الأمريكية ودون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه يا أبو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك جوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صار 6 أيام ما قدر يصبر، صبر الألباني يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف رجل شوفي، آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 30-32 يوم وما شاف الصرع هذا إطلاقا.